بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان، المنعم على عباده بنعم لا يحصيها العبد والبستان، أنعم علينا بإنزال هذا القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونصر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه ببدر وسماه يوم الفرقان، واعزه بنفسه انتهى ام القرى وتطهيرها من الاصنام والاوثان، فيا له من عز ارتفع به صرح الاسلام واندك به بنيان الشرك والطغيان. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله ارسله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروه وأعانوه، فنعم الأنصار هم ونعم الأعوان، وعلى تابعين ومن تبعهم منا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واشكروه على ما انعم به عليكم من نعم وافره سابقه، خصوصا في هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القران رحمه للعالمين ونورا للمستضيئين وهدى للمتقين وعبره للمعتبرين، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تمسك به نجا ومن طلب الهدى منه اهتدى ومن اعرض عنه وقع في الهلاك والردى. شهر كريم، شهر عظيم، بدا عليه من انواره دين، شهر تحاياه تهليل وتكبير، شهر عليه من الاجلال روعته له بكل بقاع الأرض تبجيل، شهر التقى والهدى والصوم حين بدت أنواره صهقت فيه الأباطيل، شهر تفتح أبواب النعيم به والتوب فيه من العاصية مقبول، الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيله، فأنزل الوحي بالقرآن فيه هدى أتى به لرسول الله جبريل فيه شفاء النفوس من غوايتها، أعمى بصيرتها زيغ وتضليل، آيات بينات كلها عبر يروق سامعها في النفس ترتيل. إخوة الإيمان، استدار الزمان وعاد شهر رمضان، وقد وضع التغيير في العالم، اشحال من عرش الحمد، اشحال من الاسرار، اشحال من الكلمات، انسكروا شويه واشهد العام والاثمان، نسينا الشيء الكثير، والله تبارك وتعالى احيانا وقدر لنا ان نعود لشهر رمضان لنشهد ايامه كالله ونحيي لياليه الزهراء. اليمتد بنا العمر. فنعود اليه مره اخرى واشهد انه عمرنا العام شيء. الله تكرم علي، الله تكرم علي، اقولها بهذه الكلمه وابلغ رمضان فماذا تنزل هذا الشهر؟ قل لي بالله عليك برنامج الجو، اسالك بالله وقد وفقك الله وبلغك لهذا الشهر العظيم، فما هو يا ترى البرنامج الذي تبديل كما قلت في الاسبوع الماضي؟ كيف نستقبل رمضان؟ وها نحن اليوم بفضل الله قررنا رمضان، فما هو برنامجنا؟ قل لي نعم، هل عندك عهد مع الله انك تعيش السنه المقبله؟ اذا يمكن كلمه سوس تبدل، يمكن كلمه فقر، يمكن كلمه سبب في الغيب، عندك عهد لعن الشيء هذا يجدرنا، اما اذا ما عندكش عهد فاجمع راسك لا يجازيك بالخير وحاسب نفسك وقول لي شنو سبب في رمضان؟ شنو بضاعتك في رمضان؟ شنو تجارتك في رمضان؟ شنو علاقتك مع الله؟ مع نفسك؟ مع زوجتك؟ مع ولادك؟ مع جيرانك؟ مع اخوتك؟ اشنو وجدتي؟ الله إذا من اتخذ عند الله عهدا فليبطل ما شاء في عمله وليسترسل ما شاء أن يسترسل في أمله وليسوف وليؤجل ما بدا له أن يسوف ويؤجل. أما والقضاء مسبور محجل والأجل قد ينتهي في لمحة. شحال واحد كان بالحج؟ شحال واحد تمنى يتمنى مات؟ كبيرة بسيطة رئيس أو مرؤوس ما بلغش رمضان، أنت تذكر الله عليك كل اختيار الله. نعم قد ينتهي في حتى شهر أو ساعة ولا تأتي ساعة إلا أبتع، فمن الحق والله أن تبيع حاضرا بغائب وأن تستبدل شكا بيقين. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فمن أي حديث بعده يؤمن؟ فمن أي حديث بعده يؤمن؟ اقرأوا الأحداث، اقرأوا العالم، اقرأوا الوقائع جيدا، اقرأوا هذا الإيمان باليقين، اقرأوا هذه واحد عقيدة. لأن الله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ما كان عزيز يبلي، مش حد واحد منه العزيز. دوام الحال للمحال تقول السيف العادل، وفي اي فرصة بعدها يتضاربون. أفيظن كل امرئ منا حتى يجيءه اليوم وشد سنا النهار اللي غادي يجي تدخل فيه ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. هذيك المره اقول اشنو اعمل هالفرصه ديني، او يقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب اصدق ولا اكن من الصالحين. هاي الفرصه امامك، الصوت امامك، وما تضيعش هالفرصه اللي تكرم الله فيها. كلا بل الحزم، قلنا الحزم اخي المسلم اختي المسلمه، اغتني هذه الفرصه السريعه والا تضيع هذه الصفقه الرابحه. الصفقه الرابحه الربح ديالها مضمون، الربح ديالها صفقه مضمون، اقول مضمون بكل يقين وبكل ثقه في الله. لان الله وعدنا، وعدنا المغفره الشامله، وعدنا الجنه. لمن؟ للصائم، الصائم الذي ترك الشهوات وترك الملذات وترك المباحات وترك كل شيء تقربا الى الله وابتغاء مرضات الله. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم انها فرصه سيئه. الا تعرفوا من فصول الزمان فصل خصيب؟ فصل خصيب وهو الشهر الخصيب وهو شهر رمضان، 11 شهر اشهر اشهر من قماء اشهر من ديال الاتصال ارجوك بقي المسلم ارجوك قصوا كلمات في الجوبه ديالك قصوا كلمات في الصيام ديالك قصوا كلمات في اليقين وفي الايمان ديالك سوف ترى عجبه سوف ترى الامان والاطمئنان والسكينه والوقار شهر التربيه شهر الاخلاق شهر السماحه شهر المحبه شهر الموده قل فيه لابنتي لان هذا الشهر يجمع المحاسن كلها لله الفضل ولله فغرسوا ما شئتم من القرص لان رمضان ربيع الارواح كلما ازدحت به النفس من خير يزدو ويربو وينمو يربو صيامه وقيامه وصدقاته وبدواته ومروحاته كلها مباركه الانفاس ديالك مباركه الحركات ديالك مباركه قيامك مبارك قعودك النعاس ديالك انت ناعس والملائكه تستغفر لك ايها الصائم هذا الصائم الحقيقي نعم الروحات كلها مباركه مضاعفه الاجر وحسبك اخي المؤمن ان في هذا الشهر ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر فما اجدر المتخلفين منا عن الرغم ان يتضاربوا في هذا الربيع ما فاتهم وان يحاولوا اللحاق بالقافله الا وليكن اول ما نبدا به حين نسمع هذا النداء ان نلتفت الى الوراء لنحصي على انفسنا سقطتنا راجع الدفتر ديالك شنو درتي العام الماضي وانت تشوف ولكن توبه لله والصدق مع الله يملك كل شيء نعم فلنحصي على انفسنا سقطتنا وزلتنا ولنمحوهم بماء الندم ما مضى من تفريطنا بحق ربنا ولنوطن العزم على الجد والاستقامه في مستقبل ايامنا وامورنا فتلك هي استجابه القوه المياه الله يجزيك طهر قلبك الان انوي توبه صدق توبه نصوح انوي جديد علاقه مع الله ما تخممش في الماضي ديالك مهما تقول الذنوب كذا ذكرى ربي لان الله تكرم عليك وجاب حتى على الانجاز وفي رمضان وهذه فسحه وهذا اجل يعني الله تبارك وتعالى تكرم عليك راك محبوب راك محبوب اللي بغيتي سيدنا رمضان الا شغل هذه اول شيء التوبه جد العلاقه مع ربك وهي تكون بالاستغفار والتوبه الاستغفار الذي جعله الله ضمانا للامن والامان في هذه الحياه وفي مبدا ثم نبدا اعمالا في هذا الشهر المبارك بالاقلاع الاقلاع بعد اسم الله اللي يجيب من القف اللي بليش بليته اللي عنده شي منكر تعرفه هو يعمله اللي يجيب على الخمر يوقف ويجعل اخر مره ويتوب اللي يجيب الربا اللي يجيب الرشوه الى غير ذلك الاقلاع عن المظالم الاقلاع عن كل ظلم والتوبه من كل اثم توبه الله تعالى تقبل ان الله يحب التوابين ولنتجمل جميعا ولنتطهر جميعا من اضرار الشهوات والمخالفات ولنبتعد عن كل ما يحول بيننا وبين ربنا لترك المحرمات من غش وزور وبهتان ومنع الحقوق ونظر الى المحرمات فقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الصور والعمل به فليس لله حاجه لان يدع طعامه وشرابه كيفاش انت صايم وانت تدفع به المحرمات وانت تكذب وانت تتروج بضاعه ديالك بالنفاق والغش شنو السياقه ارجوك بقي المؤمن الله يجازيك بخير اتعفف وابتعد قليلك سيدي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تلتقي الوجه في الطعام ديالك في المأمن ديالك في الملبس ديالك في المسجد ديالك في تربيتك في علاقتك بالزوجه ديالك الدعوة عن الظلم والتوبة والاستغفار. من لم يدع قول الصوم فهو نفسه قوس. الله يجزيكم به. الأفلام، الإيداع، الفضائيات اللي تعطينا أفلام أو أشرطة أو أغاني اللي النساء العارية راتيش في السياق ديالها. ما تقوليش أنا كنستر ما عندي ما نعمل. دائما عند سيدي. دائما عاد شكل العبادات ديرها مثلا على الفراجات. بلا ما تشوفني ذاك المصيبة، ذاك الشيطان اللي جالس في البيت ديالك تيفسد على السياق. تجي وحدة الشطاحة ودعها ومية بالمصيبة إلى غير ذلك. راني صايم مازال نشوف السياق. أرجوك قول الصوم وعمل الصوم ومشاهدة الصوم والإقرار على الصوم ما خدمتيش. ما تشتش السياق وتقول أنا راني صايم وربي غادي يغفر لي. كل الصائم الحقيقي هو الذي صامت جوارحه لله. صوم على المحرمات كلها. حفظوا بيوتكم ومجلسكم كذا. حفظوا نساديكم ووليداتكم حفظوا ويشوفوا جار المنكرات. ما يبقاش النار كل وطن فيلم وفيلم. موت بلا كلا يحبسه برازيلي هندي مصري سوري كاين كاينه كاين برامج نعملوها. لا ما تقولش ما تعمل صلي على رسول الله. صلى على النبي افضل عباده افضل ذكر اعلى ذكر الذكر اللي مقبول تفعله عمر وقال في الصباح النبي والاستغفار. هذه صعيبه. هذه هي اللي غادي تظهر لك الميم ديالك وغادي تجعل فمك الريحه ديالك وطيب عند الله وريحه الناس. ما تهضر بحال ما تكلم بحال ما تشوف الى غير ذلك واشتغل بالدين. وقال عليه الصلاه والسلام رب الصائمين ليس له صيام جد الجوع العطش. هو صايم لكن ما عنده لا نظر ولا توكل على الله. علاش؟ لانه صايم ما زيدوش والا عينين بنقطه الحرام واثنين بنقطه الحرام لسانه بنقطه الحرام يدين بنقطه الحرام اش ليه بنقطه شنو الصيام عند هذا؟ ارجوكم نريد الصيام الحقيقي الذي كما قلنا في الاسبوع الماضي ان الله ينظر الى الصائم ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا. العطايا اللي قصدت الى الامه اعطيت امتي خمسا لم يعطهن النبي من قبلي. اذا كان صوم الليل من رمضان نظر الله الى الصائم ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابدا. خذ هذه الحيله. صوم صايم ماشي مربوط. لا صايم ما تشوفش سيدي ما تسمعش امنع على ولادك على الشرع على الاقل. دير واحد الرجيم خاص برمج فضائيات ديالك. كاين قنوات اسلاميه كاين دروس كاين احكام كاين احكام سياق فقه السياق كاين اداب كاين اخلاق كاين هذا كاين دروس السيره الى غير ذلك. اما المصائب التي اتينا بها عافاني الله واياكم منها. اخوه الاسلام ان شهر رمضان شهر مغنمي والارباح فاغتنموا بالله وكثره الصلاه وقراءه القران والذكر والعفو. العفو هنا اللي في قلبه شي حاجه على صاحبه على الله على امه الله يجازيكم بالتبرك ويكون بالعفو وصله الارحام والاحسان الى الناس وازاله العداوه والبغضاء. تنركز على هذا النقطه. ما يمكنش نصوم وقلبي مغير على خالق او على امي او على جاري او على اي كان. خطفي في قلبي في قلبك سامح تخطفي الله. هناك مقامات ودرجات في الجنه ليس الا لتخرج قلبه من البغضاء من الشمال على الغرب. نعم ازاله العداوه والبغضاء بينكم والشحناء فان الاعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس. فمن مستغفر يغفر له ومن تائب يتاب عليه ويرد ويرد اسمع بقيه مثل ويرد له الضغام اذا غامرهم لعنو الشيطان في قلبه على شهده ما تقبلوش طال العمل ديالو ديال رجعت العمل ديالو حيصا يتوب او يصطلح حتى يتوب او يصطلح سيفدي صالحا سيفدي صالحا معاه وتواضع لله وتخرج ظلمك اياه ترتبوه الله غادي يعاون لك على الظلام ديالك والله غادي يغفر وانت غادي يعاون لك على هذا القصور في الجهاد. واعلموا يا رعاكم الله ان الصوم شجره ثمرتها الحلم. اللي صايم ما تيغضبش اللي صايم ما تيتقلقش اللي صايم ما تيسبش اللي صايم ما تيسبش ولا يدور مسكين ولا يدور يجرح ابدا. لان الصوم تيربي على الحلم. وشنو هو الحلم؟ هو تسبب لك نفسك عند الخطا. الله اني صادق فان سامحه احد قال اللهم اني صادق. فالصوم شجر شجرة ثمرة الحلم ووسيلة غايتها الاستقامة ومقدمة نتيجتها حسن الخلق. وكل عبادة لا تنتج هذه القيم الرفيعة إنما هي عبادة ناقصة وطاعة مشلولة، لا تضيء قلبا ولا تداوي نفسا ولا تقوم هوى ولا تأخذ شهوة ولا تأخذ إخلاقا ولا تطهر شيطانا ولا تصل بالروح إلى ملكوت الله. فالصوم يعود النفس الصبر ويلطح العزائم بالقوة ويغرس في نفس الإنسان أسمى معاني التضحية والفداء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أحسن وشهد. فاتقوا الله عباد الله وداووا قلوبكم بالصيام وعالجوا أنفسكم بالقيام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أقول لكم هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وأن يكتبني وإياكم من عتقاء رمضان. آمين. الحمد لله رب العالمين. ومن كسى عاريا Yeah. في صلاح البلاد والإيمان. اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واكتبنا عندك من تلقاء رمضان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وتقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله.